ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويجعل ظهره مساويا لرأسه ويقول سبحان ربي العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.